الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. قال امرؤ القيس: فأضحى يسوع نحل قتيفة يكب على الأدقان دوح الكنهبر. كنهبلي أو الكنهبلي بفتح الباء وضمها لغتان الكنهبل أو الكنهبل. الكنهبل نعم. قوله إيش؟ إيش؟ فأضحى يسح فأضحى يسح الماء يسح هكذا. فأضحى أي أضحى، الضمير في أضحى يعود إلى إيش؟ إلى هذا اللي تقدم من حبي. أيوة الحبي هذا يعود إلى أضحى، أي أضحى في أي أضحى دخل هذا الحبي في وقت الضحى ساحا المطر. فيسوح هذا على أن أضحى ناقصة، على أن أضحى ناقصة، فيكون يصح خبرا. وإذا اعتبرنا أضحى تاما فيكون حالا، فينظر إلى ما هو ماذا يقضيه السياق من أحد الإعرابين أو من المعنى الموافق لأحد الإعرابين. ويصح ما هو يصب بكثرة، يصب بكثرة، فيصح على هذا متعد وهو مضاعف ثلاثي على صحح، فقياس مضاره يفعل يصح، كما تقول مدد مد يمد وعد يعد وفك يفك وحل العقد يحلها وهكذا. يصح الماء أي يصب الماء بكثرة صحه. وهذا والصح هذا في الحقيقة ينزل من أعلى إلى أسفل، ليس يجري كذا. إذا كان يجري كالماء بكثرة ما يقولون له يصح، قد يقال له يسيح، قد يقال هذا بما يقال يسيح. أما من أعلى إلى فوق يقول فيقال يصح الماء إيش فوق؟ حول كتيفة اسم مكان، حول هذا المكان يصح الماء، معناه ليس على الكتيفة نفسها لكن حوله. وحول في لغة العرب اسم مكان يدل على جانب الشيء أو جوانب الشيء، أي شيء، هم يستعملون حول في هذا المعنى. فإذا قال حول كتيفة ليس على كتيفة، حوالينا ولا علينا، على الضراب والآكام وبطون الأودية. إذن فحول في لغة العرب إذا كان في مكان هذا معناه حول كتيفة. وإيش قال؟ يكب على الأتقان دوحة كنهبري. يكب هذا الماء، هذا الماء على هذا الذي نزل من السماء، يكب على الأذقان دوح الكنهبل. يكب أي هذا الماء الكثير يرمي يطرح على الأذقان، على الأذقان أي على الأجزاء الأمامية لهذه الأشجار التي هي أشجار الكنهبل أو الكنهبل. والدوه في لغة العرب جمع دوحة، ومفرد دوحة، مفرد دوح دوحة، فاسم الجنس الجمعي دوح. وأضيف الدوح وهو اسم نوع من الشجر الضخام أو الضخم، الشجر الضخم جزعه واسع، هذا يقال له دوح في كلام العرب. وهي أنواع، نوع من الأشجار العظيمة الجذع. والكنهبل هذا اسم لنوع من الشجرة الكبيرة الكبيرة الدخار، لكن الدواء أعم، والكنهبول نوع من هذا الدواء. ها، فهذا في لغة العرب من الشيء إلى نفسه، وهذا كثير جدا في كلام العرب، والبصريون يؤولون في مثل هذا في علم النحو، فيقولون لا يضاف الشيء نفسه، فلو أضفت الشيء إلى نفسه ما يتركون هذه إضافة على ظاهرها، بل يقولون المضاف أول بأنه المسمى والمضاف إليه اسمه، أي الدوه المسمى بالكنهبل. هذا تأويل أهل البصرة، إلا أن أهل الكوفة قالوا لا، نترك هذا الشيء نفسه، يضاف الشيء لنفسه، لكن البصريين يتعمقون لأجل شيء في في في, في النحو، والإضافة إليه يكون للتعريف والتخصيص، فكيف تضيف الشيء إلى نفسه فيحصل فيه تعريف كذا؟ لأنه أول. على كل حال ما ذهب إلى أهل الكوفة أجود وأقوى وروده في كلام العرب بكثرة وفي الكتاب والسنة، فهم يقول أضيف شيء نفسي بدون تأويل، ولا يضاف اسم لما به اتحد إلى هذا المثل فيه، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما، لكن أهل الكوفة يقول لا، لا تؤول أيها البصري، خليك ها. هذا مذهب أهل الكوفة وهو المختار إن شاء الله، وقد اختار هذا شيخنا العلامة رحمه الله، نذكره مستحقنا، علي محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبية الجنشكري، في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وقبل الشيخ المحققون ذهبوا إلى هذا، أي ذهبوا إلى ما ذهب إليه الكوفة من إضافة الشيء لنفسه دون تأويل. نعم. كب الأدقان دوحة كنهبلة. يكب الكب كما سبقا قلنا تطرحه أو طرح الشيء على وجهه. ها، أي شيء على وجهه. ها، فإذا طرحت الإنسان على وجهه تقول كببته، وهو صدم من الصب، لكنه صب لشيء في الأصل هو للإنسان له وجه. هذا الكثير في استعمال العرب، قبه فيه صب، لكن للإنسان لوجهه، رأيت؟ فإذا تقول قبه يكبه وكبكبه يكبكبه، صحيح. تقول كفه يكفه وكفكفه يكفكفه، فهكذا كب وكبكبوا فيها هم والغاوون، كبكبوا يكبوا على وجوههم فيها. إذن فهنا كلام امرئ القيس مع هو هذا هو المراد من كلام امرئ القيس، هنا تكبوا او يكبوا هذا الماء الغزير الدوه الكنهبلي على الأذقان، هو يعني شبه الإش هذه الأشجار بإنسان، وقال كذا في البلاغة. فالأذقان جمع ذقن، فتقول أذقان يعني مقدم ما في وجه، ما عند ما آخر شيء من الأذقان إلى الأسفل، هذا الأصل في الذقن. إذا معناه يكب هذا الغزير الأشجار على وجوهها هكذا. نعم. شوكوا على الأذقان يكون خبرا ثانيا. ما الذي قبله؟ فأضحى يصح الماء. نعم. يكب الماء، يكب إيش؟ يصبح يكون خبرا ثانيا، ويصبح يكون حالا. الخبر والحال كما تعرف أو كما مر عليكم قد يتقارضان. فهنا لو أعربته حالا صحيح أو أعربه خبرا، لكن ينظر الإخبار بالخبر هنا يكون أجود من ناحية، وإلى يصل أن يعرب حالا. يكب أي كابا، شوف إيش قبل البيت هذا، قبل يكب فأضحى يصح الماء حول ليفة كابا، ويستقيم عند صحه في هذه الحالة، عند الصح حالة الصح حالة كون الصحي أو حالة كونه عند الصحي كابا للدوحة الكنهبلي على أذقانها. نعم نعم لا لا لا هذا لا هو سواء كان شيئا فشيئا أو مرة واحدا يقال صبه يقال صبه لكن هذا في الأصل مادة ثانية يدل على صب الشيء مرة واحدة أما وكذلك الكب معناه واحد صب الشيء مرة واحدة أو إفراغه مرة واحدة أما ما في أنفسيا فهذا له تأتي بأسلوب بكلمة أخرى بمادة أخرى شوف انظر هذا يكب الكب هذا يكون دفع هذا هو كذا على دفعة واحدة رأيت والصب كذلك تصب عليه الماء هنا انظروا انظروا مثلا إلى الحديث الذي ورد لما جاء هذا الأعرابي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال في إيش في جانب المسجد فأراد الصحابة أن ينتهروه لأنه ليس بعمل صالح هو بدوي ما أدري على كل حال فنهاهم الرسول نهى الرسول الصحابة عن منعه قال خذوه يكمل بوله خذوا صاحب الخلق العظيم من يفعل هذا منا الآن وقبل الآن لا صلى الله عليه وسلم فلما تقوا ماذا قال لهم بعد ذلك أو صبوا عليه ذنوبا من الماء هذا الذنوب أنا أفهم أعرف ماذا تريد يعني معناه لا ينزل عليه مرة واحدة بل يكب شيئا فشيئا هذا احتمال فقط وإذا أصل في الصب والكب أفرغ الدلو عليه كذا أنت إذا أفرغته شيئا فشيئا هذا إليك لكن المادة تدل على هذا وانظر إلى ويفهم مثل هذا يا أخي في استعمالات العربية انظر الكب هنا ولو تتبعنا كلام العرب الفصحى في استعمال الصب أو الكب لكان كما قلت لك وتتبعه كونك تفرغ شيئا فشيئا هذا إليك اخترته لا بس قال إيش كما يقول الفقهاء ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء ما أدري مر عليك هذا هذه مسألة فقهية جيدة فمثل هذا قد يقال أنزل عليه الماء شيئا فشيئا ورود الماء على النجاسة عند غسل المكان النجس من ثوب وغيره فهذا شو قال ورود الماء يقول هكذا أي لا يكب دفع واحد بل ينزل شيئا فشيئا فهذا معروف أما الصب فالغالب فالأصل فيه الغالب فيه والأصل فيه أن يكون دفعة واحدة نعم وكذلك الكب نعم شيخ قال الزوجاني وكبكبوا فيها هم الغاول ما يكبون شيئا شيئا ها كذا يرمون مر واحد كذا نعم أيوة قال الزوجاني الكب إلقاء الشيء والفعل إلقاء الشيء على وجهه أيوة والفعل كب يكب وأما الإكباب فهو خرور الشيء على وجهه فهو إيش فهو إيش خرور أو خرور الشيء خرور الشيء على وجهه قال وهذا من النوادر لا هو خرور الشيء على وجهه على وجهه الله سبحانه وتعالى يقول ذا لا بس صاحب علم لكن المعروف في أكبه كما ذكره الزمخشري وارجع إليه قلت كبه هذا متعدي الثلاثي ثلاثي مجرد متعدي كبه هكذا كما تقدم تفسيره فإذا أدخلت عليه الهمزة أصبح لازما أصبح إيش لازما بزيادة الهمزة هذا خلاف العش لكن نسبة هذا يطلق في استعمالات كلام العربي للكلمة تقول أكبر لذلك يقال أكب، فإذا كان لازما فيقال فأكب على الدراسة في أمر معنوي، وأكب على الأكل ها في أمر محسوس، أي لازمه لازمه، وليس في معنى الوجه هنا. حتى ارجع إلى كتابي ذكره البحرك، هذا العلامة اليمني بحرك في شرحه الصغير أو الكبير للامية الأفعال، والزمخشري الله يقول إن هذا مثل هذا في الأفعال، وهو أنه إذا كان ثلاثيا وتعدى وهو مضاعف كذا وزيدت فيه الهمزة فيلزم، لا يعرف هذا إلا حملة كتاب سيبوي. هذا كلام الزمخشري، يعني معناه هو قال حملة كتاب سيبوي لم يسبق، لكن إلا من عرف واطلع على كلام العربي أكثر، وهذا المعروف. نعم، اقرأ ماذا قال الزوزني بعد ذلك. قالوا هذا من النوادر لأن أصله متعد إلى المفعول به. شوف شوف، ثلاثي متعد، لا بس هذا صحيح، هذا لا هذا صحيح. ثم لما نقل بالهمزة إلى باب الأفعال قصر عن الوصول إلى المفعول به، إذا فهو لازم. وإذا كان لازما ما معناه؟ هذا مش الشيء أكب عليه. قالوا هذا عكس القياس المضطرد، لأن ما لم يتعدى إلى المفعول في الأصل يتعدى إليه عند النقل بالهمزة إلى باب الأفعال. هذا القياس الكثير، وهذا خلاف الأصل. نحو قعد وأقعد، جلس وأجلسته، ونظير كب وأكب، عرض وأعرض. شوف، عرض وأعرض. لأن عرض متعد إلى المفعول به لأن معناه أظهر، والأعرض لازم لأن معناه ظهر ولاح. ومنه قول عمرو بن كلثوم فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتهن. نعم. قام قيس ومر على القنان من نفيانه فأنزل منه الغصن من كل منزل. نعم، فإيش فمر ومر على القنان، ومر على القنان، هذا الماء ها هذا الماء لما وصل إلى الأرض ها يحصل على المرور انتهى الصح، الآن لما وصل إلى الأرض سال، ولذلك قال مرة إيش على القرناء على القناة على القناة، اسم جبل أو كذا اسم جبل، من نفيانه من نفيانه أي مما نفاه ها مما نفاه هذا الماء، أي الغثاء والأشياء اللي تكون فوق الماء الجاري الكثير على وجه الأرض من أوساخ وما أشبه ذلك والزبد ها هذا النفى، يعني لأن كأنه إيش الماء إذا كان غزيرا تحمل هذه الأشياء على وجه الأرض وتنفيها وتخرجها من مكانها الذي كان فيها، كان تنفيها، هذا المراد من نفيانه، والنفيان في الأرض. وهذا المصدر قد يطلق على الذات، وإذا أطلق على الذات فلا يجمع على أن النفى نفى نفى ينفي نفيا قياسا، ونفيانا قياسا أيضا، إذا قلنا بأنه النفي هذا تحرك واضطراب، فما كان كذلك فقياس مصدره فعلا. فإلا أنهم هذه مسألة أخرى، إلا أنهم يقولون ما يأتي على وزن فعلان وفعله فعل، إنما هذا كان اللازم على وزن فعل فتاتي به فتاتي مصدرها لفعلان للدلالة للتحرك والاضطراب، ها كأن تقول جرى، هذا لازم جريان. ايش دوران ودار دوران وفرانا وجال جولانا وطاف طوفانا وما أشبه ذلك، فهم يقولون هكذا فن الصرف. لكن هل المتعدي من هنا يكون الوزن فعلان؟ والله هذا ليس بالمضطرد المقيس، لكن ورود ما شابه ذلك هذا ينظر في كلام العرب، فالورد وظاهر أن كلام ابن إمر القيس هنا النفيان ليس إلا أنه نفى وهو متعد وهو استعمال نفيانا لمصدر هذا الفعل المتعدي على وزن فعل فيكون واحد، والكثير أن يكون هذا الفعل الذي يأتي مصدره فعلانا على فعلان انقياد مضطردا إذا كان لازما على وزن فعل. طيب إذا نفيانه يعني مصدر واتقى أشياء التي تمشيها ينفيها الماء. نعم. قال فأنزل منه العصمة من كل منزل. فأنزل منه العصمة. فأنزل هذا السير الجاري بعدما يصل إلى قمم والأراضي، قمم الجبال والأراضي، فأنزل هذا الماء الجاري منه أي من هذا الجبل القنان، أنزل منه العصمة. العصم جمع أعصم وعصماء، والأعصم في لغة العرب أو أعصم الظبي الذي في أطرافها بياض يخالف سائر اللون للجسد، يقال أعصم وعصم وعصماء، وجمعهما عصم. ها إيش؟ وأنزل منها إيش؟ من كل منزل. من كل منزل أي أخرج أو أنزل العصمة من كل منزل، أي من جميع منازله. لما كان العصم جمعا إذن فلا بد من كثة منازلها، ولذلك قال كل منزل. رأيت كل منزل. والعصم هي يقال هو أيضا من تيوس الجبل، من تيوس الجبل يفسر بهذا أيضا، تيوس الجبل الذي لا تنزل الأرض البتة، حرب معروفة عندهم لأنها تجد على الجبال هذه أكلها، ولا تحتاج الأرض إنما تنزل لو احتاجت للنزول، وهي ما تحتاج للنزول. إذن فالنزول بهذا العصم صعب جدا، لكن حصل هذا. رأيت؟ فهذا هو العصم، هذه هي العصم. والشيء الصعب، هذه مثلا أخرى، الشيء الصعب أو الأشياء الصعبة في الحصول قد يضرب العلماء المثل بذكره في أن هذا كالعصم لا يوجد، لأن هذه العصم على قمم الجبال الطوال يصعب للقناص أن يصل إليها بسهولة أو أن يصطادها بسهولة. تكون جبال أحد يعني. فالعلماء قد يضربون المثل في الشيء الصعب بالعصم أحيانا. يقول الشيخ هذا الشيخ محمد محمود ابن التيمي الكوزي الشنقيطي رحمه الله، دفين مصر وكان من أوعية العلم حقا، يقول لما وصل إلى مصر، سبق أن ذكرت لهم قصته، كان في أخلاق شديدة مع علم غزير، سبحان الله، فرق بين الخلق والعلم، لكن السعيد من جمع بينهما وقليل ما هم. فهو لما وصل هناك جهد جميع علماء الأزهر، قال هؤلاء جهة ما أدري شيء، وهل هذا صحيح؟ صحيح، لكن أقول الخلق، نعود للخلق، الخلق. لكن هو كان يعلم، ولذلك تتلمذ عليه مفتي الديار المصرية في وقته الشيخ محمد عبد، تلمذ عليه، وكان هو لشدة خلقه والله يتكلم على العلماء ويفعل، فأنشأ غراء في تجهيل علماء الأزهر، يقول في مقدمتها صراط العلم نستبق استباقا، أو الجهل نجتنب استباقا، قصيدة غراء من جهة النظم لا من جهة المعنى. افهموا هذا، هذا هو الحق، النظم ما شاء الله، لكن المعنى تقول سبحان الله من أنت يا محمد تقول هذا. فهو يقول يفتخر تذكرته سبحان الله، لكن ما في جميعا يفتخر لما دعوه إلى مؤتمر للغة القرآن في السويد والنرويج ما أدري هنالك من مدة طويلة قبل 100 سنة وأكثر، وكان على المسلمين حاكم أو خليفة تركي اسمه عبد الحميد خان أو كذا ذلك الوقت، فبعثوا إلى هذا الحاكم أن يبعث محمد محمود إلى هذا المؤتمر، وكان فأمره أشار إلى محمد محمود أشار إلى عبد الحميد الحاكم الملك رحمهم الله أن يذهب، فقال ما أروه إلا بشروط. يجيب الملك حاكم ها ما أروه إلا بشروط، فقال ما هي شروطك؟ قال أن ترفع أيدي الظلمة عن أوقاف مالكيتي في المدينة المنورة. ها تسمعون؟ شوف هذا الشرط. الشرط الثاني عند ذهابه ابعث معي مؤذنا وطباخا. ترى كانوا اللاعب ما ادري، لكن الدنيا فيها كل شيء، استغفر الله. فقال له الملك هذا روح انظر اذهب، هذا ليس بشيء، روح. فرح، وقبل ان يروح مر بمصر كعبة البلاد العربية، فقالوا له أنت أنشئ قصيدة إذا وصلت إلى هذا المؤتمر وتذكر حالك كيف طلبت العلم وكيف كيف، وتنشئها لأوسكار ما أدري كذا كان اسمه الحاكم هنالك حاكم أوسكار. ها فقال لا بس أنشئها، فقالوا له أنشئها على طريق عبد العرباء في الجاهلية الجهلاء حتى لا يستطيع أحد أن ينسبها أو ينسبها إليه بعد وفاته. قال نعم. هو لاعب لكن لاعب في الخلق، فأنشأ قصيدة لعله في 99 بيتا. في هذه القصيدة يقول سيد المفتي إذا عنا مشكل تمنع منها الأروع إلى آخر، وخذ شاهد فعصم العلوم، هذا الشاهد عصم العلوم كنت أنزلها له. تستخر أيوة أنزلها لمفتي مصر، فما بالك بغير المفتي؟ هذا خلقه سبحان الله، لكن يعرف حقا يعرف، لكن الخلق هكذا. فهذا هو العصم، هذا الشاهد أن العلماء كانوا يضربون المثل بالعصم في الأمور الصعبة. نعم انتهى. اقرأ. صلى الله عليه وسلم. قال مصر اسمها لا لا لا لا، هذا الشيخ محمد خضر، الشيخ محمد الخضر حسين تونسي، الشيخ الأزهر باختيار علماء الأزهر أنفسهم بثقتهم به، هذا اللي قال مصر اسمه. لما وصل إلى مصر جماعته في تونس سألوه أو كذا كيف وجدت مصر؟ قال مصر كاسمها. عندما دخلت أول ما دخلت فيه ضيق، وجدت ضيقا تلميمي دائرة ضيقة، جاءت الصاد أوسع من الميم دائرة، ثم فتح الراء رحمهم الله. هؤلاء أهل العلم حقا، هذه فرصة أدبية وكل كذا رحمه. هذا كان جيدا في الحق، لكن هذه أخلاقه ليست كأخلاق محمد محمود الحمد لله، كبير بينه فرق كبير، لكن علوم جزاكم الله.